إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، من جون بصر في السحر يفتح حكرا. الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: تصحيح وإبطال، وينقسم أيضا إلى تصحيح وإبطال. إذن هكذا كذلك، التصحيح والإبطال هذا إنما هو ماذا؟ الحكم، ومتعلق الحكم كذلك الصحيح والباطل. نقول عن هذا الفعل مثلا أنه صحيح، ونقول عن عكسه نقول أنه باطل. نعم، ما زال المؤلف قلنا أنه ملتزم بهذا التفريق، وهو مهم جدا. فالتصحيح الحكم بالصحة في العبادات وعقود المعاملات، وهي اكتساء العقد أو العبادة للشروط المعتبرة فيه شرعا وسلامته من الموانع. نعم، إذن تبعوا جيدا، المؤلف رحمه الله كذلك يريد أن يبين ما هو عند بعضهم معدود من أوصاف العبادات. العبادة توصف بأنها صحيحة أو توصف بأنها كذلك باطلة، وهل هذا من الأحكام الوضعية أم أنه من الأحكام التكليفية؟ إذن قال التصحيح والإبطال، معناها متى ما تكون العبادة أي عبادة أو معاملة ما أنها صحيحة توصف بالصحة أو توصف كذلك بالبطلان، وماذا يترتب على وصفها بأي واحد منهما؟ ماذا يترتب على ذلك؟ قال وينقسم أيضا كأنه رجوع على ما تقدم، ولعله ربما يريد الحكم الوضعي. وينقسم أي لعله قلنا ماذا يريد ماذا؟ الحكم الوضعي الذي قال فيه سابقا تتميم وتقسيم. قال هنا ينقسم أيضا إلى تصحيح وإلى إبطال. فالصحيح قال هكذا، ولا قال فالتصحيح؟ نعم، إذن فالتصحيح، إذن قال فالتصحيح الحكم بالصحة، إذن الصحة والإبطال كذلك حكم، حكم من الأحكام الوضعية. ولازلنا كذلك، الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، فتقول مثلا كذا تحكم عليه بما تحكم عليه، الحكم ويصبحه ماذا؟ المحكوم عليه دائما، ودائما يعني المحكوم عليه لا بد أن يكون متصورا حتى يتأتى ماذا؟ الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. إذن قال فالتصحيح الحكم بالصحة في العبادات وعقود المعاملات، وهي استيفاء العقد أو العبادة للشروط المعتبرة فيه شرعا. هناك شروط معتبرة، إذا فقدت قيل عن هذا العقد أو هذه المعاملة ما لأنها فقدت شرطا من شروطها، أي من شروط صحتها، من شروطها أي من شروط صحتها، فلا تكون صحيحة مع انعدام شرط الصحة، لا تكون صحيحة مع انعدام شرط الصحة. نعم، قال معتبر وسلامته كذلك من الموانع. سلامته من الموانع بمعنى أن العقد ما مثلا نقول ما صلت وهي يعني في أيام الحيض، وربما صلاتها فيها الشروط وفيها الأسباب وكذا وكذا، إلا أنها مع وجود المانع لا تصح صلاتها. وكذا كذلك إنسان أوقع عقد نكاح مستوفي للشروط لأنه مع وجود مانع، مع وجود مانع مثلا قال هذه المرأة محرم، هذه المرأة التي تزوجتها نعم ثبت بينك وبينها ملاعنة تنسيت، نعم هذه المرأة التي طلقتها ثلاث تطليقات ثلاث فلم تتزوج غيرك إذا نفى فيها مانع إلى آخره. يعني المانع يعمل من جهته ومن جهة ماذا؟ الوجود. المانع يعمل من جهة الوجود، يعني إذا وجد ماذا حكم على المعين بأنه ممنع. نعم. إذن بحيث يقع على الوجه المشروع، إذن بحيث يقع أي مقصود بعقد المعاملة أو العبادة تقع على الوجه المشروع معنى الذي شرعه الشرع. واصل. وما تعلقت به الصحة منه ما فهو صحيح. إذن ما تعلقت به الصحة يقال عنه سواء كان عقد معاملة وسواء كان عبادة منهما يرجع للمنع، فيقال عنه أنه صحيح. إذن صحيح هذا اسم فاعل من صحة، إذن من صحة فهو صحيح يقع هذا، فهو صحيح وإبطال الحكم لإبطال العقد في العبادة. نعم. واصل. وإبطال الحكم لإبطال العقد أو العبادة. نعم. إذن سواء كان عقد معاملة يقال أنه باطل، نعم، إذا فقدت تلك الشروط، وسواء كذلك العبادة يقال لها باطلة، يقال لها باطلة. نعم. قال والبطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العقد لتخلف شرط أو وجود مانع. هكذا رحمه الله ترون أنه كأنه رادف بينهما البطلان والفساد، هما سواء لسواء النعمان كما قال أبو بكر بن عاصم، هما سواء، سواء بمعنى معنى واحد، باطل أو فاسد، لسوى النعمان أي أبو حنيفة رحمة الله فرق بين الباطل والفاسد، المشهور من ذلك على كل حال الباطل والفاسد. قال ما فسد لأصله فهو باطل، وما فسد لوصفه فهو فاسد. وقال الفاسد هكذا فرق بينهم. ما معنى هذا؟ معنى مثلا أن إنسان يعني في بيعه مثلا باع مدن واشترى مدين، أو يعني مثلا أعطى الواحد مد وثاني من بر وقال له مقابل مدين من بر كذلك، فيقال لهذا العقد أنه ماذا؟ يقال عن عند أبي حنيفة رحمه الله أنه فاسد، لأن الأصل في البيع أنه جائز، لكن الممنوع هو هذه الزيادة. وعلى مذهبه يمكن تصحيح هذا العقد بأن ماذا؟ تزيل الزائد، يعني مثلا المد بمدين يقلع المد فقط ويصير العقد صحيح، يصير ماذا؟ العقد صحيح بهذه الطريقة، لأنه فاسد. والفاسد إزالة سبب الفساد الوصف، إزالة الوصف فقط، إذا كان الوصف منفك إزالته فيصير العقد صحيح. وأما إذا كان باطلا فالباطل لا يمكن تصحيحه بأي حال، فهو باطل من أسره. إذن هذا هو مذهب النعمان وسائر الشوف رحمه الله، على أن ربما قد يكون الاختلاف بينهم، قد يكون البطلان كذلك يقولون مثلا في بعض العبادات أنه واصل ومشهور على كل حال، مشهور من مذهبهم، المشهور من مذهب الكوفيين التفريق بين البطلان والفساد. نعم. والجمهور نعم ماذا؟ أي عبارة؟ أي قلت أنما إذا كان النهي عن الشيء لأصله منهي عنه لأصله فيقال أنه باطل، وإذا كان لوصف من أوصافه منهي مثلا معامل ما لوصف فيها فهو فاسد. قلنا يترتب عن هذا التفريق بي عندهم أنك إذا أردت تصحيح العقد الفاسد إزالة الوصف فقط يصح العقد، إزالة الوصف في صحة العقد، وأما ليس الباطل فلا طريق إلى إلى إلى إلى إلى تصحيح. ما كيف يقول؟ وغيرهم على كل حال حمل يعني المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، وكل حال فاسد في اللغة بمعنى الباطل. هل نفرق بينهما كذلك في الشرع؟ لا، نقيس كأننا نقيس المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. في المعنى اللغوي لا فرق بين الباطل والفاسد، كل باطل فاسد، كل فاسد باطل. إذن كذلك حتى في الشرع نطلق كلمة البطلان ونريد بها كذلك الفساد تبعا لانعدام الفرق بينهما في اللغة. كيف فرق في اللغة؟ إذن فكذلك نقول الأصل عدم التغيير، الأصل أن يكون المعنى اللغوي معناه كلمة معناها في اللغة فهو نفس معناها في الشرع، إلا إذا جاءت الشريعة بمعنى آخر جديد فهو الذي نسميه النقل. النقل أصف إن شاء الله بيانه وتفصيله. النقل، النقل ليس هو المجاز، نفصل إن شاء الله على أن اللغو نعم قد يكون في اللغة له معنى وينقله الشارع إلى معنى آخر فيصير بنوع التضر هو المعنى المنقول إليه ويصير من الأصل مجهول في الاستعمال. إذا قلنا مثلا صليت تحمل على المغرب الصلاة ذات الركوع والسجود صليت ما يقال صلي معنى دعوت وإن كان لغة معنى دعوت معنى. إذا قلت كأنهم حملوا معنى الشرعي على المعنى اللغوي. نعم نعم الحق الشرعي هذه تمام هذا النقل. نعم أن الكلمة التي يستقر لها المعنى في الشريعة يصير ذلك معناه هو المعتبر، يصير ذلك معناه هو المعتبر عند الكلام في المسائل الشرعية كما نتكلم نحن كذلك في النحو ونقول الفاعل ونريد به هو الاسم المرفوع بعد فعل أصلي الصيغة، نقول الفاعل هذا وإن كان ربما في اللغة قد يكون معنى ليس هذا هو. نعم ناصر قال والبطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العبادة هو اختلالها، اختلالها معناها أن يكون فيها خلل، هذا من اختلال، اختلال وزن فعل من خلى لا عدد فيه ثلاثة إلا ما في إخلال أخلى ولكن هل ثلاثة فيه إلا إذن اختلال لعمد معنى لاحقها خلل. نعم اختلال العبادة نعم أو العقد يريد لا يفرق بينهما العبادة والعقد كليهما فيه البطلان في الفساد وهما بمعنى البطلان الفساد معنى واحد. هو اختلال العبادة أو العقد لتخلف شرط أو وجود مانع. إذا لتخلف شرط، تخلف شرط يكفي في أن يقال في أن دخل أو خلل فهو إذن باطل أو فاسد. نعم أو وجود مانع، وجود مانع فيكون كذلك كأنها تلك العبادة أو ذلك العقد نقول فيه خلل فهو باطل أو فاسد كذلك. عند الجمهور قلنا لا فرق بين البطلان والفساد. نعم بحيث تكون العبادة أو العقد وقعت على غير الوجه المشروع. نعم وما تعلق به الإبطال منهما فهو باطل. إذن الباطل يقال للفعل، يقال الفعل بأنه باطل لأنه ما لا تعلق به الحكم الذي هو الإبطال، فوصف الفعل بأنه ماذا؟ باطل. لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. ما عليش على كل أنا جيد بعض نسيجد من لم يتفرق من اللي فعل الله. نعم وهو الصحة ولعله ربما تقدم ما ذكرناه، الصحة هو موافقة الفعل للوجهين لأمر الشارع اختصار، موافقة الفعل موافقة الفعل للوجهين لأمر الشارع، الفعل الذي يحتاج يقع على وجه صحيح وجه فاسد، وأما الذي لا يقع إلا على وجه الصحيح، فإذا وقع على وجه الفاسد لا يقال أنه هذا مثلا كذا فاسد، لا قال كأنه لا شيء معدوم. من الفعل الذي يمكن أن يقع على وجهين وجه صحيح وجه فاسد، حتى الفاسد قال مثلا قال الصلاة باطلة هكذا نقول، لكن لا نقول عقيدة فاسدة، عقيدة إما أن تكون صحيحة وإما لا عقيدة، ممكن نصيبها فاسدة عقيدتك ولكن ليس معنى أنها عقيدة وفاسدة، يعني موافقة الفعل ذي الوجهين، ذي الوجهين معنى اللي فيه وجه فاسد وجه صحيح، ممكن يقع لأجل احتوائي على الشروط وانشفاء الموانع وكذا يقال أنه صحيح، وإذا فقد واحد منهم يقول مثلا أنه فاسد كالصلاة مثلا ولا الصوم ونحو ذلك. إذا وقع على الوجه الموافق لأمر الشارع فيسمى ماذا؟ صحيحا، فيسمى صحيحا ومن ثم مجزئا، وكذلك مجزئ الفرصة وافق على الفعل ذي الوجه لأمر الشارع. ربما اختصر هذا أبو بكر بن عاصم كذلك في مختصره في المفتوحة فقال ما أسقط القضاء هو الصحيح أو وافق الأمر وذا مرجوح. ما أسقط القضاء هو الصحيح العبادة المؤقتة التي وقت لها الشارع مثلا وقت معين مثلا صلاة الظهر يعني بداية دخول وقتها من زوال الشمس عن كبد السماء إلى بلوغ ذلك الشمس هذا وقتها إيقاع العبادة في هذا الوقت ماذا؟ مع طبعا صفة الشرط الأخرى هذه عبادة مؤقتة. إذن فإذا أوقعناها في هذا الوقت مع احتواء لجميع الشروط فهي موافقة الأمر فيقال عنها النصح موافقة الأمر معنى الأمر الشارع. ولا الصحيح هو ما أسقط القضاء. ما معنى ما أسقط القضاء؟ بحيث لو طلعت على خلل فيه لم يطلب منك القضاء. القضاء بعد خروج وقت القضاء اصطلاح كل هذا اصطلاح القضاء وإيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها الشرعي من القضاء وأن إعادتها داخل وقتها المحدد لها لأجل خلل فيها. وأما إذا لم يكن خلل لا يجوز مثل ظهر وظهر لا وإنما إذا صلى الظهر فالآخر نافلة ليس ظهر يعني. إذن ما أسقط قلنا يعني ما أسقط القضاء يعني بحيث لو اطلعت على لم تكن مطالب بإعادته أو وافق الأمر. وهل كذلك موافقة الأمر في نفس الأمر أم في ظن الشارع في ظن الفاعل؟ أنا مثلا صليت الظهر ثم بعد ذلك بعد خروج الوقت اطلعت على خلل أنا صليت مثلا بلا طهارة بلا وضوء أو كذا إلى آخره مما هو معروف من مبتلى الصلاة ولكن بعد مضي الوقت هل أعيدها أم لا أعيدها؟ يكون القول الجمهور أنها ستعيدها أبدا لأن خلاص على خلل أنها فاسدة باطلة ولكن لعله الصحيح إن شاء الله أنك لا تعيدها خارج الوقت بعد خروج مضي الوقت. إذن فهم يقول ما أسقط القضاء هو الصحيح أو وافق الأمر. وافق الأمر بمعنى هل وافق الأمر أي أمر الشارع في نفس الأمر إذا في نفس كلمة وافق الأمر أو وافقه في ظن الفاعل. أنا مثلا أوقعت العبادة وظني أنني وافقت أمر الشارع به هكذا بحيث أديتها مستجمع لجميع شروطها بلا مانع إلى آخر ذلك فبعد ذلك تبين بأنها فيصير كأنه هنا يعني أديت العبادة نعم في ظني بحسب ما أمر به الشارع ولكنها في نفس الأمر ربما فيها خلل ممكن لجهل ممكن نسيان إلى آخر ذلك فكانت غير موافقة. هذا كذلك يعني أيضا الكلام بينهم نحن نفهم بأن الصحة المراد بها كما قال ما أسقط القضاء هو الصحيح وهذا في قول الفقهاء وقول المعتزلة وافق الأمر هذا الذي وقول المعتزلة قد يكون هو الصحيح وفيه بحث وفيه بحث يعني كل حال كذلك التفصيل مثلا لو أن إنسان طلع على خلل في صلاته قبل أن يخرج وقت يعيد ما دام هو زمن الخطاب لم ينقضي بعد ما زال باقي فيه وقت تعيده ولكن بعد مضي الوقت ربما قد لا تجد دليلا بل موجود الأدلة على أنه لا يعيد. نعم المانع هذا اشتراط الحنابلة لا أبو لا أعرف ولا غيره أن الشيء المراد إيجاده والشيء المراد إعدامه بمعنى مثلا الطهارة المراد إيجادها ولكن قاعدة فقهية فقط من قواعد واصل مقتضيات الفقه الحاكم هو الله تعالى قلنا صحة على الصحة ماذا؟ نعم قال لمكتم لقوله صلى الله عليه وسلم مزل إبطار إبطار كل حال هو نفس العام إبطار قلنا بطلان العبادة أو فسادها هما بمعنى عند الجمهور بمعنى عند الجمهور. نعم كمان سبق لنا أن قلنا أن ما أمر به الشيء على وجه التحتيم ماذا كنا نسميه الواجب أو الإيجاب. نعم وكذلك هناك أيضا كلام يشبه الكلام هنا وهو كذلك كلام بين الأحناف وبين الجمهور. ويبقى دائما نتوقع في أصول الفقه أن الأحناف أو ربما حتى نقول كلمة الفقهاء نقصد الأحناف وطريقتهم في أصول الفقه أن الأحناف في أصول الفقه متميزين عن غيرهم بمعنى مدرستهم هي المدرسة التي يسمونها مدرسة الفقهاء يعني كانوا مهتمين فقط بالمسائل الفقهية وربما حتى بعض المسائل الأصولية قد لا يهتمون بها سيارة كبيرة لأنهم ينبني عليها من مسائل يعني قليل جدا فتجدون ربما هذا ليس من الفقهاء قد يطلقون على مدرسة الأحناف بخصوص فهم كذلك يفرقون بين الفرض والواجب الفرض ما ثبت بدليل قطعي يسمونه فرض وما ثبت بدليل ظني يقصد بالظن طبعا أحاديث الآحاد ونحوها نعم فيسمونه واجب فمثلا الفاتحة ثبتت بأحاديث ونصوص حديث قراءتها في الصلاة فلا تتعين عند الأحناف في الفاتحة وإنما تعين قراءة القرآن ولغة الفاتحة إذن في الفاتحة عندهم واجب وليست بفرض. نعم وعلى كل حال كذلك ما يترتب على الصحة يترتب على الصحة هو الثمرة إذا قلنا عن عبادة ما أو عن معاملة ما أنها صحيحة ثمرتها ماذا؟ أي معاملة لها ثمرة ثمرة مثلا البيع الصحيح مثلا عقد بيع بينك وبين شخص بعت منه أو اشتريت أو أجرت أو كذلك إلى آخره في البيع وامتلاك في الذات مثلا إذا اشتريت هذا الكتاب بمعنى هذا الكتاب نفسه قد امتلكته معناه انتقل من أملاك فلان إلى أن صار ماذا يعني جملة ماذا أملاك استطيع أن أبيعه استطيع كذلك أن أهديه كذلك يورث معناه يعني إذا مت فإنه سوف يرثني من يرثني فكل ما يتعلق بالأملاك يصير بهذا البيع الصحيح ماذا انتقل للشخص الذي يعني امتلك المبيع ثمرة من ثمرات ماذا البيع الصحيح إذا وصفنا عقد بيع بأنه صحيح فإن وهكذا كذلك صاحب الثمن يتصرف فيه يعني يستطيع أن يشتري به بضاعة أخرى يستطيع أن يتصدق به يستطيع يهبه يستطيع وإذا عدمت هذه الثمرة إن عدم البيع الصحيح إن عدم كذلك الثمرة إن عدم الثمرة بل وعند بعض الفقهاء أن ما بني على فاسد هو فاسد فإذا كان هذا العقد فاسد فالذي بنى عليه فاسد وإذا باعوا لآخر فاسد وإذا باعوا لآخر فاسد وهكذا ولو تداول مبيع ألف مشتري كل شيء هو تصير فاسد لماذا لأجل فساد البيع الأول وعند مالكية تفصيل ربما معتبر قالوا أن البيع هذا البيع أو عند الأحناف كذلك عكسه أن البيع هذا يعني يعتبر بيع صحيح إذا فسد البيع إن ثمرة ترتب عليه لأن عندهم النهي لا يقتضي الفساد النهي عند الأحناف هذا كذلك سبحانه وتعالى إن شاء الله لا يحصلون من المقتضي السائل الجمهور المالكية فرقوا أو فصلوا نعم فقالوا أنك إذا اشتريت مثلا اشتريت بعقد فاسد يورثك شبهة ملك أو شبهة ملك بمعنى مثلا إذا اشتريت كتاب وهذا الكتاب اشتريته مثلا بعقد فاسد قال مثلا شخص باع لك ما ليس له أو ممكن باع لك بيعا وكان يعني المبيع فيه يعني مثلا خلل أو فيه عيب وأردت أن ترده إليه، لم يعطيك خيار الرد، خيار البيع يعني البيع الفاسد، فأنت الذي يعني من سلكته تضمن إذا لاحقه واحد من المفوتات وهي إما مفوت سماوي مثلا هذا الذي تركته وضعته في البيت، ف يعني مدة زمنية معينة حتى أكلته مثلا الأرض فصار ربما يعني على غير الصورة التي اشتريته وهي مشتريته، أو كذلك ماذا مفوت الأربعة المعروفة عند مالكية حوالة السوق، نعم حوالة السوق بمعنى أنت مثلا اشتريته بثمن ثم ثمنه في السوق صار ثمن آخر اختلف، يعني أنا مثلا اشتريته بكذا ثمن وبينما في السوق صار ب نعم، وكذلك مفوت أيضا تعلق حق الغير به، نعم كذلك بمعنى أنت اشتريته ثم أعطيته الآخر أو اشتراه منك شخص آخر أو نحو ذلك، فأنت إذن تضمن ثمنه يوم الشراء، إذن تكون قصدك تضمن ثمنه بمعنى أنك يوم الشراء يقوم عليك تقوم تلك السلعة يوم كانت على حال التي كانت به وتدفع ثمنها، لكن يعتبرون كذلك أن هذا البيع فاسد، لكنه يضمن الشخص الذي اشتراه ويكون كأن الشيء في حيازته وليس من أملاكه، فيكون بذلك كأنه ماذا عنده في صورة شبه الملك، ليس ملك ولكن شبه الملك، يكسبه الملك بالقيمة على يوم الشراء، كم كانت قيمته يوم ذاك؟ قال كانت قيمته كذا، فيسجل قيمته. إذا قلنا إذا كان هذا البيع فاسدا أو باطلا على قول الجمهور لا فرق بين الفساد والبطلان، إذا هذا هو الذي ترتب على الصحة، صحة في العبادات من أن الله عز وجل يثيب عليها، ففي المعاملات قلنا يترتب مثل الإنسان إذا عقد نكاح صحيح يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الاستمتاع وامتلاك البضع، وأنه يمكن بعد ذلك أن يقال طلق، وما إذا كان نكاح فاسد يقال طلق، قال فسخ العقد لا يقال طلق، لا يطلق إلا من نكح نكاح صحيح ويرث كذلك به ويورث، نعم أي من زوجته ترثه ويرثه، نعم إذن هذا يترتب قلنا عن العقد ماذا الصحيح إذا وصف بأنه صحيح، نعم واصل مقتضيات الحكم هو الله تعالى، إذن مقتضيات الحكم ماذا يقتضي الحكم، إذا قلنا ماذا أنه هذا حكم فلا بد إذن من حاكم، والكلام هنا إنما هو في الحكم الشرعي، الحكم لا الشرعي، وطبعا الذي يشرع الأحكام مصدرها يعني هو الله تبارك وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، حتى وانطقنا الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم المراد به أنه مبلغه، النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاكم، ليس حاكم نفسه يعني مبلغ الأحكام، وكذلك القاضي ليس حاكم، وكذلك العقل ليس حاكم، العقل ليس حاكم، العقل لا يحسن ولا يقبح، التحسين والتقبيح على كل حال، وهي مسألة هذا ومحلها العقل، كذلك أنه ليس ذلك للعقل، لا أن يقال التحسين والتقبيح معنى يعني الملائم للطبع والمشتهى والمحبوب والمنقوص كذلك، فبهذه المعاني فالتحسين والتقبيح عقليين، لأن الله عز وجل جعل في كل فعل من الفعل أوصاف تدل على قبحه أو على حسنه، لكن التحسين والتقبيح باعتبار تأثر باعتبار يعني ما يترتب عليه من العقاب والثواب فهذا ليس العقل أبدا، نعم إذن قال الحاكم هو الله تعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. إن الحكم إلا لله. نعم. وكل حاكم من الخلق إنما يكون حاكما شرعا. ومن هنا كذلك يمكن أن يقال أن مستمد أصول الفقه من العقيدة ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. هم يقولون الكلام باعتبار أن جل من اشتغل بأصول الفقه عقيدتهم إما أشاعرة أو معتزلة، هم يسمون هذا الذي يعني في العقيدة يسمون علم الكلام. نعم. وكل حاكم من الخلق إنما يكون حاكما شرعا إذا كان يحكم بحكم الله. إذن إنما يكون حاكما شرعا، نعم نطلق الحاكم ونريد بها على كل حال شرعا، يعني نحس تسمية فقط، نطلقها مثلا على القاضي، القاضي قال له حاكم. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويكون الحاكم باعتبار أنه مؤتمر بما أمر الله عز وجل، فقال وأن يحكم بينهم، احكم أنت يا محمد بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن فهو يسمى ماذا؟ حاكما، القاضي يسمى حاكم، ولكن الحاكم باعتبار أنه الذي أن كل الله جاءنا عند الحكم وأنزله وشرعه لعباده هو الله عز وجل. والله عز وجل قال الناس الذي يفهم هذا يعني الخوارج كان عندنا هذا، قل الحاكم هو الله عز وجل، ونسوا أن الله عز وجل قال يعني وبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. نعم. يحكم به ذو عدل منكم. نعم. إذن فالحاكم قد تطلق نعم على غير الله عز وجل، لكن يعني إنما هو باعتبار أنه حاكم بما أمر الله عز وجل يحكم به. نعم. واصل. إذا كان يحكم بحكم الله يتحراه ويقصده. يتحراه بمعنى يجتهد في إصابته، ويقصده بمعنى أنه يجعله هو مرماه لا يريد إلا هو. نعم. لقوله تعالى إن الحكم إلا لله. إن هنا ماذا؟ نافي. إذن إن هي ساكنة إلا أنها كسرت لأجل التقاء الساكن. إن الإصلاح إن الحكم إن، وهي طبعا نافية بدليل وقوع كذلك إلا في حيزها، لأن إن التي للإثبات لا تقع إلا في حيزها أبدا، بغيا يعني كأنها تغطي الإثبات. نعم. إن الحكم إلا لله. نعم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. نعم. إذن هذه كلها صريحة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. المحكوم فيه هو فعل المكلف الظاهر والباطن، ولم يكلف الله العباد إلا بما في مقدورهم ولا حرج عليهم فيه. نعم، إذن المحكوم فيه، وهذا كذلك من مقتضيات الحكم. إذن الحكم يقتضي، بمعنى يلزم، يلزم من إذا قلنا حكما أن يكون هناك حاكم محكوم فيه، وكذلك محكوم عليه أيضا. نعم، قال هو فعل المكلف الظاهر والباطن. نعم، الظاهر والباطن، ولم يكلف الله العباد إلا بما في مقدوره، كأنه من شروط نعم المحكوم فيه أن يكون في مقدور مكلف، بمعنى ما ليس في مقدوره أي لا يستطيعه. لذلك كنا نقول أن الحكم التكليفي من شروطه أمران القدرة والعلم، ما لا ينافي القدرة أن يدخل في حالة إكراه أو في حالة إلجاء فوق الإكراه، كأن الإلجاء هو أن تسلب القدرة بتمامها، بينما حالة إكراه يعني يكون فيه ممكن جدا إمكان لأن يفعل الفعل، لكن مع شيء من التهديد الخوف محقق، يعني ليس المتوقع فقط توقع ضعيف. إذن وأما الإلجاء فيعني تنسلب القدرة بالكل، بمعنى مثلا شخص يأخذ بك ويعني يرمي بك على شخص معين، أو مثلا ممكن يفتح فمك بحيث لا تستطيع ويعني يشربك مثلا خمر ونحو ذلك، هذا يقال له الإرجاء. نعم، أما الإكراه هو أن تهدد بقتل أو بسجن أو بضرب من قادر، كذلك من قادر على إنفاذ هذا الذي هددك به، هذا الذي يسمونه لا إكراه. فإذا بلغ المكلف أن أكره على فعل معين صار يعني فعله هذا، يعني حتى وإن كان في حق غيره يحكم عليه بما يحكم عليه، لكن في حقه قال فعله وهو مكره، ومكره معي واصل، فهو كأنه كلف بما لا يطيق، قال إلا بما في مقدورهم. نعم، إلا بما في مقدورهم ولا حرج عليهم فيه، وكذلك أن لا يكون فيه حرج. نعم، الحرج وما خرج عن المعتاد من المشقة يقال حرج. نعم، وأما ما فيه كلفة مألوفة، بل هي من لوازم تلك العبادة، لا يقال فيه حرج. العبادة مثلا أي عبادة من العبادة لها مشقتها الخاصة بها، فمثلا الذهاب إلى المسجد فيه طبعا مشقة ولو لأمصار عديدة، بمعنى أنه سوف يمشي ويتكلم المشي ويحصل له طبعا ممكن من إعياء عادي طبيعي بالنسبة لهذه المسافة زادت أم نقصت. وكذلك في يوم رمضان قد يكون في الصيف ربما 16 ساعة هو ممسك عن الأكل والشرب فيحصل له جوع وعطش يعني ملازمة للعبادة لا يكاد يكون هناك يعني صيام من غير جوع وعطش لا يكون فهذه عبادة ملازمة لها. كذلك ممكن إنسان يمشي كذلك الحج ويقف في في في في عرفات يوم عشية وبعد الظهر في شيء من الحر كذلك يتعب ولا بأس أن يتعب ولا بد أن يتعب كذلك وهكذا إلى آخره. فهذه يعني عبادات فيها كل عبادة مشقة ملازمة لها لكن المشقة التي تخرج عن المعتاد هي التي تغير الحكم لأجلها يعني. فلربما تصل إلى درجة أنها يقال أنه في حرج خارج عن المعتاد فالشخص يعني تسقط عنه هذه العبادة أو حتى تخرج عن مقدوره. نعم ما محسنت هذا مبحث مهم جدا. هل القدرة أو الاستطاعة أو الطاقة المراد بها سلامة الآلات أم تعلق علم الله عز وجل بأن هذا الفعل وأن هذا أو التوفيق كما يعبر عن عبارة إذا المراد بالقدرة هي سلامة الآلات فقط سلامة ثمنها التي تؤدبها الفعل بمعنى أنك عندما تريد أن تفعل فعلا الأعضاء التي يتأدى بها الفعل أن تكون سليمة هذا هو المراد بالقدرة التي تتكلم عليها في الفقه ويتكلم عليها الفقهاء. الإنسان القادر على القيام القادر على القيام هذا مخاطب مخاطب لأنه قادر قادر كذلك على الركوع مخاطب بأن يركع حياته قادر على أن يسجد كذلك ليس قادر مثلا على الركوع فقط فيسقط عن الركوع ولكن يبقى مخاطب بالقيام والسجود كذلك يكتبهما كما هما من استطاعة موجودة. وأما المراد به في التوفيق كما قال من قال من المعتزلة لا ليس استطاعة موجودة التوفيق لأنه تعلق علم الله عز وجل أنني أنا أفعل ولا لا أفعل. نعم قال ولا حرج عليهم نعم ولا حرج عليهم فيه معناه إلا بما في مقدورهم ولا حرج عليهم فيه هذا المراد به واصل فلا تكليف بغير المقدور بغير المقدور يعني بغير الذي يدخل تحت الطاقة كقيام المقعد للصلاة نعم كقيام المقعد المقعد معناه الشخص الذي لا يستطيع القيام فهو غير مخاطب بالقيام لأن فعله هذا رحمه الله فعله هذا بالنسبة له هو لا يقع أنه واجب لا القيام بالنسبة له ليس واجب ومخاطب ما يقدر عليه مخاطب بأن يأتي بالصلاة قاعدا ولا بل هو مهم جدا أن يعلم بأن ما دام غير قادر عليه فصلاة ومقعد كصلاة قاعدة قاعدة ليس على النفس إنما ما دام أصل لا يقدر على القيام لا يقدر على القيام فصلاته وهو مقعد كصلاة القائم القائم كما يعني نعم أصل ولا بما فيه حرج كقيام المريض لها نعم إذن ولا أما قيام المريض طبعا إذا كان حرج يعني يوقعه مثلا في أنه لا يستطيع هذا هو الحرج الحرج إذا فعلته مرة أو مرتين لا تستطيع أن تواصل عليه هذا لكن البرد الذي إذا رجعت تجد ربما أن يعني وقعت لك الأحوال إذا فعلتها 5 مرات 6 مرات 7 مرات تنقطع عن الفعل هذا حاجة لا تستطيعه الآن ولكن لا تستطيع الاستمرار هذا حرج والذي لا تستطيع الاستمرار والفعل ولو مرة واحدة الخارج القدرة هو الذي لا تستطيعه أن توقعه ولو مرة واحدة والذي فيه حرج لا تستطيع أن تستمر عليه تفعله مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى آخره ولكن يمتنع أن تستمر عليه ما تستطيع فهذا حرج نعم واصل لقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به نعم ما لا طاقة لنا الوسع نعم أي ما لا نطيقه الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث عن قال قد فعلت نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم وسع الطاقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن هذا كذلك التي فيها حرج كذلك غير مخاطب بها. نعم. المحكوم عليه وهو المكلف البالغ العاقل المختار. نعم إذن هذا كلام في الفعل في الفعل. نعم ذكر له هذا الشروط. نستفيد أن أول شيء من الشروط أن يكون الفعل هذا مقدور عليه، بمعنى ليس الشخص مكرها عليه، مقدور عليه الفعل هذا، وأنه كذلك لا حرج عليهم في فعله، مرفوع به حرج. وأما إذا كان في حرج أو الفعل هذا أصلا لا يستطيعه الشخص لأنه مكره عليه، أما بأولى مثلا ما ليس ممكن أصلا لا نخاطب به، لا نخاطب به، معنى إذا كان الفعل ليس ممكن يعني لسنا مطالبين بإيجاد الشيء المستحيل، الشيء والذي يكون ممكن ولكن لا يستطيعه أو لا يستطيع هذا الممكن، وهذا داخل تحت خبرته، معنى ما عنده من آلات لا يستطيع أداؤه بها. أو قلنا أن فيه حرج، في الحرج قلنا أنه لا يمكن أحتوى إن فعله، لا يمكن الاستمرار عليه، فهذا فيه حرج معنى لا يستطيع فيه. فلا تكليف بغير المقدور كقيام قال المقعد، هذه كلها شروط في المحكوم فيه، وهو كما قلنا لا فعل المكلف، فعل المكلف. طبعا من شروط أخرى يذكرون ربما تجدنا كذلك في الشرح أن يكون الفعل معدوما، أن يكون الفعل معدوما فيطلب إيجاده من المكلف. بمعنى مثلا أصلا لم تصلي تطالب بإحداث هذا الفعل الذي هو ماذا الصلاة، حينما لو قال لك شخص مثلا قم صلي قل أنا صليت، إذن قم صلي منها يعني كما لو قال لك مثلا قم وأدي الصلاة التي دخل وقتها بتحصيل شروطها وأدائها، إذن فتكون أنت إذن قد صليت. نعم. ويكون كذلك داخل في علمه، في علم يعني يمكن أن يتصوره فيتصور كذلك حتى إيجاده، إذا قال لك شيء أمرك بالصلاة، الصلاة عندك معروفة، معروفة المعنى نظرك فتحصل لها. نعم واصل. المحكوم عليه وهو المكلف البالغ العاقل المختار. نعم إذن المحكوم عليه الحكم، المحكوم فيه هذا المحكوم عليه وهو من مقتضيات الحكم كذلك، حاكم محكوم فيه ثم محكوم عليه وهو المكلف، دائما المكلف مقصود به هو الذي له ذمة وأهلية، أهلية يتعلق بذل بذمته خطاب التكليف. نعم هذا المكلف قال هو قال وهو المكلف البالغ العاقل، ولربما لو قلنا كلمة العاقل قد يكفي على أن البالغ كأنه أمارة محسوسة أنط بها الشرع خطاب التكليف، بمعنى أن كيف نحن نعرف العقل؟ العقل أمر يعني ممكن جدا، قد نرى بعض تصرفات أطفال صغارهم في سن السادسة ممكن جدا تصرفاتهم وكلامهم أحيانا تقرن تربم هذا، يعني لو خطب بخطاب التكليف في هذا السن لا فهم هو أده. نعم ولكن أناط الشارع مثلا به بعض علامات تظهر في الجسد يقطع بها على أن الشخص بلغ السن الذي يصير مخاطبا فيه بالخطاب الشرعي، وهو مثلا البلوغ، البلوغ هو يعني علامات معروفة تظهر في الإناث وتظهر في الذكور، فإذا ما ظهرت نعم يقال الشخص بلغ، بلغ بمعنى بلغ الأنصاب، يعني يمكن أن يخاطب عن بأوامر والنواهي، فيقال إذن هذا مكلف، مكلف يعني عنده أهلية، عنده يعني ذمة يتعلق بخطاب الشرع، فإذا قيل يفعل فيفعل وجوبا أو استحبابا، لا تفعل لا يفعل، يحرم عليه أن يفعل الفعل أو يكره له أو يخير. نعم إلا أن يحصل كما ذكرت تقدم سابقا أن يحصل هذه الأهلية عوارض يسمونها عوارض أهلية، يعني الشخص مثلا يكون في جنون أو في السكر أو حالات مثلا كالذهول والنسيان بس لا يتأتى معها تعقل الخطاب، يعني واصل. وهو المكلف البالغ العاقل نعم المختار. إذن المختار من الشخص الذي ليس في وضعية إكراه ولا حول ذلك معنا. دون الصبي والمجنون والمجنون دون الصبي المكلف. إذن الصبي قلنا هو دائما نسمي الصبي الذي دون 15 سنة، على أن الصبي فيه فترة التي يكون شخص فيها مميزا، نقول مميز. مميز هو الذي يعطي الخطاب ويرد الجواب، هكذا تقريبا باختصار. يعقل الخطاب يعني يعقل ماذا تقول له وربما يرد لك جواب نعم، هذا اسمه مميز. وأحسن أن يحد مثلا بسبع سنوات فهو مشهور سبع سنوات، وإلا ممكن جدا قد يكون الشخص في هذه الميزة قبله. عند المحدثين عندهم ما يسمى بسن التحمل، التحمل لهم فيه كلام، وربما يستأنسون بقصة محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال في كلمة صاحب قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين. خمس عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، فقال لعل خمس سنوات كذا. ولكن نقول يعني أن سبع سنوات سن ثم سن تميز سن التمييز. لو أن شخص مثلا ذبح في هذا السن فذبيحته شرته أكل سبع سنوات ثمان سنوات ممكن ينوي الذكاء في هذا السن سبع سنوات ثمان سنوات ذبيحة يعني ذبح. لكن لو ذبح خمس سنوات ولا خمس سنوات ولا أربع سنوات لا تأكل يعني. واصل. المخاطب بالأحكام إن قال دون الصبي والمجنون من الشخص الذي سلب عقله، قال المجنون معنا. طبعا وليس لعقل هذا كذلك نستفيد منه أنه المراد هنا العقل، ولكن العقل قلنا لما كان أمرا يعني ممكن لا ينضبط العقل يزيد وينقص أشخاص ويضعف حتى تقول أن هذا الشخص يعني هو عمره ممكن 20 سنة وتقول هذا الذي 10 سنوات أفضل منه في تصرفاته في أفعاله في كلامه، تقول هذا ما عشر سنة تفضل منه لأن احتل يبقى هكذا تابعا للأشخاص أو كما يعبرون احتل طريق الباب على سنة واحد. نقول ماذا 15 عام هذا السن حتى لو لم تظهر علامات، وما يظهر علامات قبلها فهو سن مشكلة. يعني مثلا في الإناث إذا نمت للبنت مثلا فجي أو حاضت أو احتلمت أو نحو ذلك فهذه علامات البلوغ، علامات البلوغ هي بالغة حتى ولم تدرك السنة 15. وكذلك الذكر ربما ذكر فقهاء كذلك بعض التفريع يعني علامات البلوغ نعم، ولكن أشهر هذه خروج من الاحتلام مثلا نبات الشعر خشن في بعض المناطق ظهور الرائحة إلى آخرها. هذه احتقنا ولو لم يبلغ 15 عاما يسمى ماذا بالغا لظهورها، وما إذا بلغ 15 عاما فإنها حتى ولو لم تظهر فهو بالغ. نعم نعم نعم ها نقص عقل نقص فادح نوع جنون، لكنه في الحقيقة ليس درجة جنون. جنون يتصرف تصرف عنيف لأنه لا يبذل عقل، لكن المعتوه ترى أن السلوكات ربما يعني ليس سلوكات العقلاء لكن كذلك ليس سلوكات المجانين، فهو نوع جنون خفيف يقال له معتوه. نعم موجود رب العالمين الناس موجود كثير لا ليس العقل، العقل يقول هذا مجنون مجنون هو الذي يبذل عقل. عقله استتر بالكلية عقل ذرد وكان هكذا. بينما المعشوف كين يعقل كل هذا. كنا نعزل فقط هكذا. تعرف أنه في الأشخاص كين موجود نوع من الناس على كل حال يعني عقله ناقص نقصان فاجح كبير جدا. الكبير قلنا سن 7 سنوات. لكن العقل قلنا لما كان هو في نفسه ملكة غريزة موجودة في الناس يتفاوت. بعض الناس طبعا فيه عقل كبير جدا يتصرف تصرف العقلاء بتمامه، وبعضهم أقل من ذلك لكن ليس له وصف معين عقل معتوه وكذا وكذا، فيه نقص على كل حال. فتقول فلان أعقل من فلان عالي جدا، ما معنى عقل؟ معنى أنه يفوته في تصرفات العقلاء لكن يصل درجة المعتوه. المعتوه معناها تراه تقول تصرفات المجانين وفي مقدمه يصل المجانين، بمعنى أنك يمكنك أن تتكلم معه وتخاطب معه، بل وممكن يجد حتى يكون في حالة يمكن أن تبيع وتشتري معه، لكن المجنون لا تشتري معه. المجنون لا تبيع منه ولا تبيع فاسد. حسنا يجي على المجنون يقول له الصبيان يمكن أن تشتري منهم وتبيع. الصبيان إذا كان مما يختص به ممكن في نادى يبيع حد يبيع ولا حلوة ولا إلى آخره، لكن بتبيع معه في جزيرة بتبيع معه سيارة ولا الدراجة اللي شايله الله ولا. لكن يمكنك أن تشتري منه ولكن بدون لا تشتري منه ولا شيء. نعم المعتوه يدخل به متغير مكلف، سيما إذا كان فعل التصرفات التي يعني يستدرب على هذا الذي فيه، لكنه يكلف على كل حال. لكن قلت يعني هناك بعض التصرفات ممكن جدا وقال في أنه بحكم المعتوه تعرف على كل التصرفات. نعم واصل. المخاطب بالإحكام، إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف. إذن قال المعتوه هو المكره. نعم واصل. إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره. نعم المخاطب بالإحكام. نعم بمعنى كأنه شروط ماذا تشترط في الشخص الذي يخاطب أي المحكوم عليه. المخاطب بالإحكام إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره. نعم إذا هذا كأنه نوع بالفريق بين الإحكام التكليفية والإحكام الوضعية، لا بد أن نضبط غاتها. إذا أن الإحكام الوضعية لا يراعى فيها ماذا حال المكلف، إنما هذا يراعى في الإحكام التكليفية. نعم قال إذا كان الخطاب بحكم وضعي، إذن دائما عرفنا حكم وضعي المخاطب بالسبب والشرط والمانع، وما كان طبعا ما ذكرناه متبع لها هذه أحكام وضعية. إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره. نعم ولهذا لزم الصبي والمجنون أرش جنايتهما. نعم إذن أرش الجناية، أرش الجناية معناها التعويضات، أرش وتجمع على أروش وكذا، يعني المراد بها ما يقع من تعويضات. نعم عن جناية يرتكبها مثلا، يعني طفل مثلا رمى سيارة أو إلى آخره مما فعله فيدفع تدفع أروش الجناية يدفعها طبعا عنه يعني أبوه أو من يدخل تحت كفارة السلام. ووجبت الزكاة بملك النصاب في مالهما. نعم ووجبت الزكاة هذا أحد القول الأقوال. نعم بملك النصاب في مالهما، لا ينظر هل هذا مكلف ولا غير مكلف، كأنه ينظر إلى أن هذا مال. الشارع قال أي مال إذا بلغ النصاب فإنه تجب في الزكاة، كأن حكمه بلوغ المال النصاب سبب في إخراج الزكاة منه. لا نقول وجوب، كما يقول الوجوب لا بد حكم تكليفي، هكذا يقول مثلا الوجوب حكم تكليفي، إلا أن يقال الوجوب هنا لما يعني لم تصلح هذا لأن يتعلق به فانتقل إلى ما هو أقرب إليه من وليه ونحوه. إذن الوجوب نقول مثلا الشارع كأنه قال أن بلوغ مال ما من أموال زكوية، من أموال الزكوية هنا من الصفات هذه كلها لا تجي في الزكاة. سلم على ترى كلامنا 2000 و9000 من الأرانب للدجاج، ها لا تجي في الزكاة، ولا خضروات والفواكه مثلا. إذن أموال الزكوية مثلا بلغ فيها المال أو بلغت النصاب، الشرع قال يخرج منها مقدار معين، يخرج منها مقدار معين بغض النظر عن المالك، بغض النظر عن المالك أي كان مجنون، ولو كان مجنون ولو كان صبيا كان هكذا يكون حكم ذلك. لكن الذي قال بأن الحكم لا، قال لا تجب في الزكاة كذلك، هذا قول قول معتبر قوي كذلك، قال لا الزكاة كالصلاة. فكما لا تجب الصلاة على الصبي ولا على المجنون كذلك، فكذلك لا يجب عليه إخراج الزكاة، هو المخاطب بإخراجها. الخطاب كثير من يقيم الصلاة وآتوا الزكاة، المخاطب بإقامة الصلاة ونفس المخاطب بإيتاء الزكاة عليه، فماله لا يخرج من الزكاة، مال الصبي ومال المجنون هكذا معنا. حاصل. وإن كان الخطاب بحكم تكليفي فهو لشخص المكلف. إذن هذا تفريق، كأنه ربما لو أدرج في فيما سبق من قوله تقسيم وتفريق للتسليم. أفرق بينهم. إذن لو أدرج هناك لكان كذلك يعني حقيقة بذلك. قال أن ثم الخطاب التكليفي إن كان مما تتوقف عليه مصلحة كل فرد توقفا مباشرا توجه لكل فرد وسمي خطاب خطابا عينيا. إذن كأنه يقول بأن الواجب منه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب ما لا كفائي. قال ثم الخطاب التكليفي إن كان مما تتوقف عليه مصلحة كل فرد، إذن مصلحته إنما تتعلق بماذا؟ بالأفراد، الأفراد كل شخص على حدة. قال توقفا مباشرا توجه لكل فرد وسمي الخطاب خطابا عينيا، عينيا معناها كل شخص بعينه يجب أن يؤديه ولا يفعله شخص عن شخص أو أشخاص عن أشخاص. نعم. ويسمى المطلوب به مطلوبا عينيا واجبا كان أو مندوبا. إذن كان الواجب العيني وكان المندوب العيني، كما أنه كان الواجب الكفائي وكان كذلك المندوب الكفائي. نعم الكفائي معناه يكفي أن يفعله، وكأن الشارع يعني فيه مصلحة، إلا المصلحة لا تعلق بالأفراد. نعم. قال كالصلاة والصوم والحج والصدقة فرضها ونفلها ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره به. هذا هو العيني. نعم. لا يسقط الطلب، هذا هو تعريف الواجب العيني إن كان واجبا، فلا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره به، لكن متعلقه ماذا؟ قد يقول مثلا قائل مثلا طلب العلم، قال عز وجل ما كان المؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من هو المخاطب؟ هل هو عموم الناس كل فرد حتى يتأدى بالبعض، أم أن متعلق هذا الخطاب هم الأفراد المؤهلين، أم هو القدر المشترك بينهم؟ هذه كذا يتعقل بعضهم قال المخاطب بالجميع حتى يقع من بعض، فلا يزال الخطاب بهم وعليه أتمون. لكن كذلك مستشكل، هل مخاطب بكذلك من لا يصلح له؟ نعم عليه قول قوي أنه قال إن من يصلح هو المخاطب من عموم الناس، يعني ليس كل إنسان مستحق طلب العلم، في الناس من قدراتهم العقلية وربما إلى آخره كما أهل له من يفعل حالهم إنهم ليسوا بالعلم عليهم ليسوا مخاطبين. نعم. فإن كان مما تتوقف عليه مصلحة المجموع ومصلحة الفرد من حيث إنه جزء من المجموع توجه للمجموع وسمي الخطاب خطابا كفائيا. نعم. إذن هذا نوع من الخطابات كذلك الكفائية التي يخاطب. وأما الخطاب العيني قلنا واضح فيه أنه يعني يتوجه الخطاب لكل فرد، لكل فرد مكلف كما تقدر معنى التكلف. هذا هو الخطاب العيني. وأما الكفاء يقول لا، فهو يعني موجه لكل الأفراد في صورة اجتماعهما، أو لمن يصلح، أو للقدر المشترك بينهم. قال وإن كان مما تتوقف عليه مصلحة المجموع، مصلحة المجموع ومصلحة الفرد من حيث أنه جزء من المجموع، ليس هناك مصلحة فردية تحقق منه، ولكن مصلحة فردية مندرجة تحت الجمع. فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الخطاب خطابا كفائيا. نعم. ويسمى المطلوب به مطلوبا كفائيا واجبا كان الطلب كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مندوبا كإفشاء السلام وتشميت العاطف. هو أدرج تشميت العاطس على كل حال، وتشميت العاطس ليس إنما هو عينيا شائع. أن تشميت العاطس على كل حال أنه كفائي كالسلام، السلام العام كفائي، رب السلام كفائي، معنى كفائي بلها. لو أن مثلا كنا هنا ودخل واحد وقال السلام عليكم، يجوز أن نرد جميعا، كل واحد يرد، وكل من رد كذلك له الثواب. يجوز أن كلنا ننطق ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويجب أن يعني يرد واحد فقط، لكن نأثر إذا لم يرد أي أحد، أي أحد منه. لكن تشميت العاطس حق على كل من سمعه، إذن أن يشمته، تشميت أو تسميت. نعم. قلة التشميت لأنه أن الشيطان عندما تكون في تلك الحال التي يتعبس فيها وجهك يشمت بك، والشمات يفرح بالمصيبة. فهنا عندما نسمع نصيب فلان، يعني بدل إذا كان في حق ما تقتضي القوة الإسلامية أن أحزن ولا كذلك يصيبني شيء أو نصيب مما يصيبه، هذا هو الأصل. ولكن أن أفرح، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ بالشمات. الشيطان عندما يتعبس وجهك ويحصل لك ما يحصل من تلك الحالة، لو ترى الشخص عندما يعطس ماذا يحصل له؟ هو في نفس ما يعطس له وشكل هذا. فالشيطان كأنه يفرح. فالتشميت إزالته، أو التسميت بمعنى أن راجع لك سمتك، سمتك معنى الذي كنت عليه قبل أن يتغير من حالك ما تغير. قال ويسقط الطلب عن المجموع إذا قام به بعضهم. نعم. ويكفي فيه عن كل أحد غيره. نعم. ومن هذا القسم جاء قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن هذا أمر للجميع، ولكن يفعله البعض. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.